بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام بدر الدين ابن جماعة في النوع السابع من آداب طالب العلم في نفسه، قال: أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه، وفي جميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم ونوره والنفع به. هذه من أعظم المسائل للسالك إلى الله عز وجل، لأن السير إلى الله بالقلب لا بالبدن، والقلب الأصل فيه طعم الحلال، فإن الطعمة إن اختلطت أو شابه الحرام فسد القلب. ولذلك في الحديث المشهور في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، ففي قصة أو في خبر هذا الرجل الذي يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، هو رجل أشعث أغبر يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء، يعني كل صور قبول الدعاء موجود، كل صور قبول الدعاء موجودة من رفع الأيدي والسفر ودلالة أن الشعر في شتاء، وأيضا الافتقار والذل، ورمى ذلك ما قبل، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، والله الذي لا إله غيره. إن القليل جدا جدا من الحلال قليل، يعني بعض الإخوة مثلا ممكن بيتكلم مثلا يقول لزوجته: لا إيه التمر بتاع بتقعد تسخر، يعني بالسخرية، لكن لو هو عينها الحقيقة المر، التمر أم اللحم، التمر الذي حلال أم اللحم الذي من حرام أو من شبهات، أيهما أفضل؟ لا تأكل أفضل. ولذلك كان يعني من هدي السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يتحرون الحلال أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به. ولذلك يعني الإنسان يتحرى لنفسه يعني كيفية إتيان المال، كيفية إتيان الطعام إلى غيره، فلابد أن يكون بعزة نفس ورفعة وعلوة وعدم استشراف إلى غيرها من المسائل التي تعينه على سلامة قلبي وصلاحه في سيره إلى الله عز وجل. فأن يأخذ لنفسي بالورع اللي هو قد يكون عند الناس لا يعبؤون به. ولذلك برضو دايما نحاول نخاطب الناس خلاف ما نخاطب الخواص، يعني مثلا الخواص بتحاول أنك تسمو بنفسه، يعني كما أخبرني أحد الإخوة الآن أن في إحدى الخطيبات أو الواعظات بتعظ بتقول الإنسان وهو في خلوة يعني يتأدب، وهو الأدب مع الله عز وجل، كعدم التجشؤ بصوت مرتفع أو مثلا عدم إخراج الريح أو غيرها من الأشياء التي قد يفعلها الإنسان يعني في خلوة ولكن لا يعبأ بها. هذا كما يقال للمرابط والسالك والسائر في عرف من يقول بمن سار إلى رب عز وجل وسمت نفسه، هذه بلية، لأن الإنسان لابد أن يستشعر مراقبة الله له، ودي طبعا مرحلة عظيمة جدا، مرحلة الإحسان، أن تشعر بأن الله يراك، والله إذا اطلع عليك لا تستطيع أن تفعل شيء، والملك عليك رقيب يراقبك ويراك، ودي مرحلة مرتفعة، لكن العام طبعا لا يقبلون هذا، يعني العوام طبعا مع عرض المراقبة وحضور المشهد والإحسان وهذه الأشياء قد تكون بعيدة عنه، لكن لابد للطالب أن يتحلى بهذا. يعني أبو موسى الأشعري، أبو بكر الصديق، جماعة من الصحابة كانوا لا يتعرون قط، والله حقا أن يستحي منهم، وكان إذا اغتسل كان ينزل، وكان إذا تخلى كان لا يكشف الثوب حتى ينزل إلى الأرض، إلى غير من الصور التي تدل على استحضار المراقبة ونظر الله عز وجل لك، يكون في أدب حتى في السمت في الهادي. بعض السلف رأى رجلا يضحك يعني بملء فيه، فغضب وقال: علام الضحك، علام الضحك، لما تضحك بهذه الصورة؟ أجاءك يعني بشارة بأنك عبرت الصراط؟ قال: لا. أجاك بشارة أنك نجوت من النار؟ قال: لا. أجاك بشارة أنك من أهل الجنة؟ قال: لا. قال: فعلم الضحك. بمعنى أن في أشياء معينة الإنسان يستحي بها في حالة المراقبة واستحضار نظر الله عز وجل. فيأخذ الطالب العلم بالورع بقى، أنه يجعل بينه وبين المكروه مسافات، مش الحرام، مسافات، وبينه وبين ممكن نقول المباحات أيضا مسافة. لماذا؟ لأن هذا ينجيه من غب الزلل والسقوط فيما هو أبعد من هذا. فيأخذ لنفسه بالورع. ولذلك من الأشياء الطريفة، امرأة جاءت للإمام أحمد وقالت: يا إمام، إني يعني أجلس أحيانا في الليل، في ليلة المقمرة، وأغزل، أغزل غزلي وأبيعه، وأحيانا يمر الجنود بالمشاعل، الجنود بيمروا بالليل وما الحرس الدرك بالليل بالمشاعل، فأغزل، ف فهل أبين يعني أبين أن ده غزل ليلي على القمر والمشاعل أم أبيعه؟ فده سؤال يدل على إيه بقى؟ إن في وراء. فقال: من أنت؟ أنت مين؟ عاوز أعرف مين عشان يجاوبها، لأن الكلام ده لو قيل لشخص عادي إيه بإيه بي أنا بشتغل، أنا جايب شغل قدامك أهو، شغل أنا اللي عامله بإيديا ومصنعه بيدي وببيعه للناس عادي، ايه ليل وايه نهار وايه نايم وايه صحيان وايه نشيط وايه كسل. طبعا الانسان له حالات، عملك وانت في كسل غير عملك وانت في نشاط. فالورع يخليك تبين بقى. فقال: من انت؟ قالت: انا اخت بشر الحافي. قال: من عندكم خرج الورع؟ هو ده بقى الورع. فقال لها: لا، اما انت فلا، لازم تبيني، لان ده شغل الليل، ممكن ايه صوفة تدخل مكان صوفة، أو ممكن يبقى فيه خرم بعيد عن خرب، يعني ممكن يكون في بعض الإيه الأخطاء التي هي أصل من أصول الإيه الورع. نفس القضية بالنسبة مثلا تاجر طالب علم أو غيره، لابد أن يبين ما عنده، يعني عنده مثلا بضاعة فيها شيء من يعني رداء في الصنعة، فيها شيء من الخطأ فيها، لابد أن يبين ويظهر. يعني من ضمن الأشياء التي سمعت بعض المشايخ الأفاضل يقول: ذهبت لأحد الأفاضل من تجار العطور فقلت له: أريد عطرا يعني جيد. فخجل وقال: يعني جيد جيد والله صعب، لكن لو أردت أن أعطيك أجود ما عندي أعطيك. هذا ورع، إنك كلمة ذا، لأنك هتلاقي فيه عطور موجودة عند ناس أفاضل، أعطيك أجود ما عندي. قال هذا الشيخ: فأخذته منه، فوالله ما رأيت مثله قط، كان من أطيب أطيب الطيب. وهذا طبعا ينبئك على أن كثير من الناس يعني قضية الرزق عنده مشلوخة فيها شرخ، المهم أن أنا إيه أخذ خلاص. لكن لو أنك تركت أمرا لله عز وجل والله عوضك الله أضعاف أضعاف، أنك تبين. فإن وضح وبين بورك له، يعني ربنا يبارك له في سلعته وفي بضاعته، حتى لو لم يشتريها هذا يعني قد يشتريها غيره، وقد يرزقه الله من باب من حيث لا يحتسب إذا التزم بالورع. وذلك بنجد في سير العلماء الذين كانوا يعملون في البز، في القماش، في غيرها من التجارات، كانوا يضربوا صور من صور الورع. يعني مثلا إمام كالإمام أبي حنيفة وحماد بن سلمة وغير هؤلاء. فمثلا أبي حنيفة رضي الله عنه ورحمة الله عليه كان عنده يعني ثوب، فوجد في الثوب يعني عيب خفيف جدا، عيب خفيف جدا، فقال لغلامه يعني هو الثوب بأربعة، ممكن تكون 400 درهم مثلا، فقال: بيعه ب200 فقط، لأن هذا العيب يعني. فجاء شخص وقل بالثوب واشتراه ب400، فغضب أبو حنيفة على غلامه وقال: نادي في السوق على صاحب الثوب، فإن وجدته فأنت حر. وغيرها من الصور، يعني مثلا نرى كعبد الله بن المبارك كما ذكر الخطيب في ترجمتي أنه كان بالشام، فاشترى من أقوام، طبعا كان تاجر، اشترى بضاعة، فطبعا فقد القلم، زي مثلا انا كلهم بلاقي يجيبوا ملانه قلم وما اعرفش بتاعت مين، والاخ طبعا بيستحي يقول لي ويديني وداه، كل شويه اخذ من الاخ قلم احطه في جيبي. فجاء عبد الله بن مبارك رحمه الله ورضي الله عنه ويكتب الحسابات، فاخذ القلم ووضعه في العمامه، راح مدخله كده في العمامه نسي، وقيل سافر الى بلدي الى مر، فجاء استروح بقى بيفك العمامه وكده، بص لقى الايه القلم، فقيل فرد نفسه ورجع حتى وما استراح مباشرة إلى صاحب القلم. قيل له في هذا، قال: خشيت أن يظن بأهل العلم سوء، إن أهل العلم دول متطفل. وذلك أنا بنصح طالب العلم أنه لا يشتري من السوق، وإن اشترى يغمض عينيه، ما قلتش بقى بحلق لا بيغشيني ولا ما بيغشينيش، وإن اشترى لا يساوي. هذه نصيحة للإخوة، بعض كثير من الإخوة الملتزمين بيجنن التاجر، بيكره نفسه وبيفتكرها شطارة، يقول مثلا يضحك عليا، سبحان ربي. يعني أنت لو يعني التجارة هذه يا إخواننا رزق، أفضل من الزكاة، أفضل من القرض، يعني وأنت بتتاجر وتحتسب هذه التجارة أفضل من أنك تعطي. أنا لو أعطيت رجل مثلا مكسب 5 جنيه أفضل من 1000 جنيه صدقة. يعني هذا شيء حلال. شخص عف نفسه ووقف في السوق ليبيع ويشتري تيجي تروح تجننه، اعتبرها صدقة، اعتبرها حسنة. فلذلك يعني بستحب الطالب العلم ان يغمض عينيه ان بقى يجيب له انه عاوز يجيبه له، مش مشكله. طب حط لي مفعصم، يعني خلي غيرك يشتري حتى تكون صورتك صوره مشرقه للالتزام لدين الله عز وجل. لكن بقى البعض يقول لك هو يضحك عليا في جنيه ده في السوق مش عارف بخمسه. ان اعرف كنا واحد كان يطوف السوق الاولون، هنعمل جوله نشوف الاسعار للطماطم مثلا، يبدا من اول السوق لاخر السوق، المشوار نفسه كلفه 2 جنيه عشان يشتري كل طماطم بنص جنيه ولا بربع جنيه. فالإنسان يكون إيه في هذه المسائل بسيط. فيوم مثلا ما التاجر يزود عليك جنيه، هذا رزق ساقه الله على يديك لهذا، ورزق حلال. يقول لك تمام أدي لواحد غلبان، تمام أنا أغلب من الغلب، ولا قاعد بيبيع طماطم في السوق ولا بيبيع برتقال ولا بيبيع أي حاجة بيبيع، وهذا غلبان يعني بيتعب ويكد. فلذلك الشافعي قال ما دخلت سوقا قط وكان لا يعرف العملة الخمسة من العشرة من كذا، وكان يعتبر من خوارم المروءة ماشي في الأسواق، ويقول يستحب للعالم أن يترك غيره ويشتري له حتى يعني له كذا. واحد رجل اسمه ابن شبرمة فذهب إلى خياط، كان دايما ما يروحش للناس يعرفه. الخياط ده كان في مكان بعيد، فرآه أحد أهل الفضل فعلمه، فقال للخياط هذا ابن شبرمة العالم، يعني اعمل له السوب حلو. فغضب وقال له الطين الثوبي، جئت أشتري بديني بمالي لا بديني. تلاقي مثلا واحد يشتري يقول له ده الشيخ فلان، خلي بالك منه اديله. لا، احذر أن تجعل دينك ثمن لسلعة خسيسة عشان يديلك برتقانة طب عشان دي خاطرك وعشان انت الشيخ الفلاني وانت الطالب الفلاني. لا، فلذلك ينبغي اخواننا الانسان يتورع عما يدنيه، يجعله متدني، يجعل في قصه في نفسه والعياذ بالله. فطبعا يعني كما قلنا دي ارزاق، ودعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، واعتبر ان احل الحلال وافضل الرزق انك بتشتري وبتعطي شخص مال مقابل انك تاخد منه سلعه، ومش بتديها له بلاش، ده انت بتاخد منه شيء، بتاخد منه طعام شراب كساء شيء. فلا بد ان تكون سمحا، رحم الله عبدا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى. نفس القضيه بالنسبه للبائع، لو كنت تاجر وابتلك الله بهؤلاء الناس اللي يجوا بقى التعريفه والبيع، ما فيش مشكله، لان قضيه البيع اخواننا مبني على المكسب والخساره. بعض الناس يقول لك واخسر، نعم يبقى لا يسمى بيع، لازم تخسر. انا حاجه شاريها بخمسة جنيه بعتها بثلاثة جنيه، ايه المشكله؟ ما هو مشكله، ممكن تخسر مره وتكسب مرات، لكن كون انك انت تضع رتم معين ثابت الكلام ليك واسمعي يا جاره، يعني الرتم ثابت. لا بالعكس، ده ممكن لو تعطي من هذه السلعه بالخساره لهذا اللي هو بيقعد يساوم معاك وعاوز ومش عارف ايه وبتاع وكده، هو بيقول لك هو ضحك عليا، هو اداني على قفايا. ابدا ما ضحك عليك ولا شيء، انت الكسبان وانت الرابح. فالبيع مبني على المكسب والخساره، فدعوا الناس يرزق بعضهم بعضا. يبقى لازم يكون عندك ايه؟ سهل، سماحه في هذه الاشياء. اذكر في احد الشباب الصغيرين كان اسمه عمر ابن الدغستاني، اظن انا لن اضبط الاسم، عمر بن عبد الله الدغستاني، كان ابوه رواس. رواس يعني ايه؟ يبقى لحمه راس. لحمه راس. فجاء رجل من اهل العلم واهل الفضل وكده وهيبه العلماء، ودخل عاوز ايه يشتري، ياكل لحمه راس، نفسه ياكل لحمه راس. فلما راه الاب الرجل اللي استعان لحمه الراس، لا من شكله اهل العلم، قال له اجلس في المسجد وانا ايه هضب لك حته لحمه حلوه كده وابعتها لك مع الولد عمر الصغير. فالعالم استحبها، لان هو كان هذا الرجل العالم الاخر كان بيجوب البلاد، كان تاجر ويجوب البلاد وكذا. فنزل عند صاحبنا ده ياكل من عنده، بس طبعا زي مثلا ممكن تضطر انك تلاقي مثلا في بلد عاوز تشرب كوبايه ميه ممكن تجلس على قهوه، لكن هذا طبعا يعتبر خوارم مروءه. فالرجل استحسن فعل الرواس اللي هو العالم ده. فقعد في المسجد وشوية ابن عمر ده ولا الصغير كده ده جاء وجاب له اللحمة وحطها له قدامه كله. فناداه قال ما اسمك؟ قال اسمي عمر. قال ما تحفظ من العلم؟ فابتسم واحد بيبيع لحمة رأس. قال لا أعرف شيء، ما عنديش حاجة خالص. فبعد ما أكل وغسل يديه ذهب إلى أبيه قال لا أدري ما أكافئك. وإذا شوف بقى، شوف تخيل بقى لما بتكون أنت عندك سماحة في بيعك وفي شرائك وكده بيفتح عليك فتوح عظيمة جدا. قال لا أدري ما أكافئك ولكن أسلمني ولدك هذا وأعلمه، أنا ممكن أعلمه لك. قال له خذه فعلمه فصار من أعلم أهل الزمان، جاب الأرض طولا وعرضا في طلب العلم، حتى في بلد من البلاد، هذه البلد يعني ممكن نقول مثلا في شمال سيبيريا عند روسيا فوق، فيها بعض أهل العلم، لكن قيل مقبرة للعلماء اللي بيروح هناك لازم يموت، قيل بأنها منطقة متجمدة جدا والبقر فيها إذا بال ينزل متجمد، اللبن ما يلحقهوش في الأوان يروحوا مدفينه بسرعة قبل ما ينزل يتجمد. فعمر ابن عبد الله الدغستاني قرر أن يرحل هذا البلد. قالوا يعني مهلكة. قال والله يعني أن أموت آخر عمري طالبا للعلم أفضل من أن أنا أترك هذا البلد. فرحل إليه فوصل فتجمدت أطرافه، تجمدت، شو بقى واحد جاء من منطقة مختلفة تجمدت أطرافه ثم مات في هذا البلد. فلأنا عاوز أوصل له يعني من الدردشة دي إن الواحد يكون سمح، مش تقعد تمسك الراجل تقول له الطماطم ده بتباع بنص وده بجنيه وده بخمسة، وتمسك التاجر الفلاني تفعص فيه وتمسك وإيه اللي أنت مش عارف إيه. طب يا عم يقول لك ابعد إيدك، تقول له لا ده أنا لازم هتضحك عليا. طبعا هذه يعني معركة صارت بين الناس بسبب قلة الدين والعياذ بالله. أسأل الله أن ربنا يغفر لنا ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.